الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ترك الخليل إسماعيل طفلا صغيرا رضيعا مع أمه هاجر في مكان وواد غير ذي زرع. كبر إسماعيل وساعد أباه في رفع القواعد من البيت، وجاءت قبيلة جرهم القبيلة العربية فصاهرهم إسماعيل عليه وعلى أبيه ونبينا الصلاة والسلام، تزوج منهم وأنجب 12 ولدا. أولاد إسماعيل كان عددهم 12 ابنا، ساحوا وانتشروا في المنطقة العربية وأخذوا من أبيهم وجدهم المروءة والحياء ودماثة الخلق والحلم، وأخذوا من الأم أم إسماعيل هاجر التي جاءت من مصر النخوة وإسراع النجدة في الصريخ والمروءة. وتناثر العرب إلى أن وصلنا إلى عدنان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسبه إلى عدنان ويأمرنا أن نتوقف. عدنان أنجب ولدين، منهم من ذهب إلى اليمن وصاهر الأشعريين، ومنهم معد الذي بقي في منطقة الحرم قريبا من مكة، وتناسلت منه السلالات الطيبة حتى وصلنا إلى هاشم وعبد مناف، ثم بعد ذلك عبد المطلب، ثم أبناؤه العشرة الذين كان منهم عبد الله ابن والد النبي صلى الله عليه وسلم. النظرة العامة لمولد حبيبنا عليه الصلاة والسلام ترينا صورة نستطيع أن نقربها، هي كحالة العالم اليوم، عالم أغلبه منقطع عن سبل السماء وهدي السماء، حتى إن كثيرا من الذين يدعون الإسلام إذا رأى ما يوافق هواه من الكتاب والسنة يعني طبقه وصار وفق منهجه، والذي يجد أنه لا يتوافق مع هواه ينبذه سريعا. بمعنى لو أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو الذي كان عبارة عن زهرة فواحة بين مجتمع تفوح منه رائحة الشرك، يدخل إلى الحرم صغيرا إلى أن بلغ 40 حتى إلى أن بلغ 53 من عمره وهاجر، وهو يجد 360 صنما يحيطون بالكعبة. عجيب، الشرك، الأصنام، القبلية، العصبية. انظر إلى مجتمع اليوم، لو رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم عصبيتنا، كل واحد فينا إما لقبيلته أو لعائلته أو لدولته أو لجنسيته، هل سوف يتعجب حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن من يحمل جواز سفر عراقي لا يجوز له أن يدخل إلى المغرب العربي إلا بتأشيرة سفر؟ ماذا يقول حبيبنا عندئذ لو جاء الرجل الشامي وذهب إلى الصومال أو إلى أي دولة من الدول؟ هل يسمح له بالدخول هكذا لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتكلم العربية؟ لكن عندما يأتي جواز السفر الملون والعيون الخضراء والشعور الشقراء يدخل فاتحا ويعني ينظر إلينا باحتقار أن احمدوا ربكم أن مثلي وقدمه الغير طاهرة تطأ أرضكم، يعني اقبلوني بترحاب شديد. لكن العرب ينزوي. هل إذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم بجوار ضابط الجوازات العرب في أي بلد هل يقول أن هذا قريب من الحسين؟ هل هذا من سلالة الحسن؟ هل هذا يعرف عمر بن الخطاب؟ هل هذا تبع عثمان بن عفان؟ إذن هذه في ألف باء. يعني لما رأى الأوس والخزرج حرشهم اليهودي والمنافقون قال، يعني يريد أن يعبر أنني ما زلت بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة. هل يرضى النبي بعصبيتنا صلى الله عليه وسلم؟ هل يرضى أن لو قدمنا له تقريرا من التقرير الذي قدمه المراقبون في أرض الشام إلى جامعة الدول العربية أن الأمن مستتب والحالة طيبة وهم يرون بأعينهم أبناءنا وبناتنا يقتلون في الشوارع؟ هل يوافق الحبيب صلى الله عليه وسلم على شهادة زور هؤلاء المزورين والمدلسين علينا؟ أعجبني موقف دول التعاون، موقف شهامة أن تسحب أو يسحب الدول مجلس التعاون المراقبين لأنهم ما رضوا لأنفسهم كعرب أقحاح ومسلمين أوفياء لدينهم أن يوافقوا على شهادة زور من لجنة ترى أمامها القتل وترى الجزار القصاب يقوم بذبح شعبه، ونحن ماذا نقول لله يوم القيامة؟ أحبتي في الله، كلنا يدعي محبة الحبيب المصطفى، لا أحد فينا إلا وهو يحبه. إذا سمعت اسمه صليت عليه، هذا أمر، يعني لأنه هذا أمر من الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. لو دخل حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى القاضي الذي أمامه مشاكل الأزواج والزوجات وهي بالآلاف بل إن شئت قل بالملايين، ويرى كذب الزوجة وكذب محاميها وادعاء الزوج وزور وتزوير محاميه، هل وهو يرى القاضي المسكين ليس له شيء إلا أوراق وتدبيج كلمات ولحن عند هذا وذاك، هل يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإذلال للزوجة وهذا الكذب على الزوج وضياع المسكين القاضي الذي لا يملك إلا ظاهر الأمر وإنسان بشر أمامه مستندات أمامه كلام محامي، وسبحان الله يكون الرجل دخله 50,000 ويقضى النفقة للزوجة بثلثمائة وهو يعرف أن هذه الثلثمائة لا تشتري لها ولأولادها أرغفة خبز لثلاثة أيام، وتبكي وتدعو ليل نهار على القاضي وهو مسكين وعلى وكيل النيابة وعلى المحامي وعلى وعلى، بالله عليك هل يوقع النبي صلى الله عليه وسلم أوراق مثل هذه الأوراق، أوراق نفقة تعد أو متعة بهذا التزوير؟ لو زار وسائل إعلامنا ودخل إلى إدارات فضائياتنا وقال اعرضوا علي ما تعرضوه على أمتي، ماذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ هل يبكي؟ هل نحن فرحنا قلب رسول الله؟ لو دخل في بيوتنا وجدك وأنت مقطب الجبين في وجه زوجتك وهي أيضا كذلك، ولو رأى الزوجة وهي تحدث أمها وصديقاتها عن حياتك الداخلية والخارجية والأسرار وعن كل شيء بالتفصيل. هل يقول هذه حفيدة لحفصة بن عمر أو لأم حرام بنت ملحان أو لأم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه؟ هل يوافق الحبيب صلى الله عليه وسلم على مسلك زوجة هذه؟ هل إذا ذهب معك لزيارة أمك وأختك وأنت تشكو لها من زوجتك مر الشكوى وتصفها كأنها أم جميل حمالة الحطب مع أنها حمالة مآسي منك، هل يرضى الرسول بمسلكك؟ هل إذا دخل إلى مؤسساتنا ومصانعنا وجد العمال نائمين والموظف ينافق مديره والمدير يسيء إلى موظفه؟ سبحان الله، ده لما رأى اثنين من الصحابة في السوق يتبادلان الحديث فوق ظهور دابتين، يعني ده راكب الدابة وهذا راكب الدابة، فوقفوا يتكلمون. قال: خلقت لنقلكم لا تتخذوها كراسية للحديث. يعني كان قلبه رحيم بالدابة لا تقف عليها، لا تجلس عليها، يعني مخلوقة ومسخرة لك عشان تنقلك من مكان إلى مكان. سبحان الله، من فجع هذه في أبنائها لما رأى القنبرة عصفورة تحوم فوق الجيش؟ الصحابة وجدوا فوق شجرة وممشيين فراخا صغيرا أخذوها. من فجع هذه في وليدتها؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: أعيدوها، من لا يرحم لا يرحم. لما رأى القصاب يأخذ الشاه أمام يعني رفيقاتها فقال: قدها إلى الموت أو إلى الذبح خوضا حسنا، ولا تذبحها أمام أخواتها، أتريد أن تميتها ميتتين أو تقتلها مرتين؟ أما في قلبك من رحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. هذا كلام القصاب في ذبح الشاه، مش في ذبح شعب وشعوب وإهدار آدمية الناس. قلت لكم من قبل كان العرب عندهم من الأخلاق، اجتمع بنو هاشم وبنو تيم وبنو زهرة. من الثلاثة؟ من البطون الثلاثة؟ بنو هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، نموا إليه فزادوا في العلا شرفا ورب أصل لفرع في الفخار نمي. وبنو تيم قبيلة أبي بكر، وبنو زهرة قبيلة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا وثيقة أن يدافعوا عن المظلوم حتى يسترد حقه. هل في الفضول؟ هذا في الجاهلية. هل عند العرب اليوم أو جماعة الدول العربية أو مؤتمر منظمة الدول الإسلامية حلف حتى كحلف الفضول يعيد للمظلوم حقه إن كان المظلوم هذا فرد أو بدل من لجان حقوق الإنسان التي تأتي إلى بلادنا وتنتهك حرمات أسرارها تحت عنوان التفتيش؟ نحن الذين علمنا العالم حقوق الإنسان، نحن الذين علمنا العالم حقوق الحيوان، نحن الذين جاء إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا حقوق البيئة المحيطة بنا، فنهانا أن نتغوط تحت الأشجار أو نبول في الماء الراكد، وأمرنا أن نحافظ ملعون من غير معالم الأرض، ملعون من وسم الدابة، ملعون من لعن الدابة، حتى إن رجلا في الغزوة يلعن دابته لأنها كسلانة قال: لا تصحبنا بها. لماذا يا رسول الله؟ لا يصحبنا شيء ملعون. فكان عليه الصلاة والسلام رحيم بالإنسان، رحيم بالحيوان، رحيم بجذع النخلة الذي كان يخطب الناس عليه. قصص نحفظها لكن لا نطبقها في الحياة. حنان الحبيب صلى الله عليه وسلم لجذع نخلة يئن عندما غادره وكثر الناس في المسجد وارتفع إلى المنبر، فسمع الصحابة خنينا وأنينا للجذع كما تسمع أنت بكاء الرضيع عندما يريد أن يرضع من ثدي أمه. لم يسكن الجذع حتى نزل وهبط وما هبط قط من عليائه صلى الله عليه وسلم، نزل الدرج سرا ووضع يده على الجذع فسكن. كان عمر لماحا رضي الله عنه، يوم أن انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى تسمعه عائشة من خلف الستر، عائشة تسمع عمر يبكي بكاء مرا عند قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن جذعا كنت تخطبنا عليه، فلما فارقته حن لفراقك، ونحن كنا أولى بهذا الحنين من هذا الجذع إليك يا رسول الله. يعني لما فارقتنا؟ كأنما يريد عمر أن يعني هذه لحظات صدق من من من ابن الخطاب رضي الله عنه، يقول مناديا حبيب الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ولو جلست كفءا لك ما جلستنا، ولو تزوجت من كفء لك ما نكحت منا، ولكن تواضعا منك واكلتنا وجلستنا وتزوجت منا صلى الله عليه وسلم. هذا فهم الصحابة لمقام الحبيب. عمر رضي الله عنه يوم أن انتخل الرسول للرفيق الأعلى لم يتحمل، وقال: والله من قال إن محمدا قد مات لأفصلن رأسه عن جسده، إنه ذهب لملاقاة ربه كما صنع أخوه موسى من قبل. حتى يأتي الثابت الإيمان الأشم أبو بكر رضي الله عنه الذي يشتم هنا وهناك، خسئ لسان يشتم فيه صاحبين الكبيرين والشيخين الجليلين، وخير من تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقول: اجلس يا عمر، ويتلو الآية بعد أن يقول للصحابة مذكرا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أحبتي في الله، هذه الأيام نتذكر جميعا مولد النور لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسألوا أنفسكم: هل نحن كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين، مسؤولين ومسؤول عنهم، ذكرانا وإناثا، ملتزمين وغير ملتزمين، هل نفرح قلب رسول الله بنا أم ندخل الحزن على قلب رسول الله؟ أتمنى أن ندخل الفرح إلى رسول الله حتى يشفع لنا عند ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا حجة لنا يوم القيامة أن نقول إن الدنيا قد تغيرت. لا، الدنيا لم تتغير، الأيام هي الأيام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حر. لم تصبح الدنيا 14 شهرا، ولم تصبح 10 أشهر. أيام الأسبوع 7، لم تتغير وتصبح 8، ولم تتغير وتصبح 4. الأيام هي الأيام. كتاب ربنا بيننا كما هو، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من أراد أن يطبقه لم يمنعه أحد. وقدر ضياعنا بقدر ما ابتعدنا عن كتاب الله عز وجل. الذين ينادون اليوم عن حقوق الطفل وحقوق المعاق وحقوق المرأة وحقوق كذا، أقول بقدر ما ضاعت الحقوق على قدر ما ابتعدنا عن النور الذي في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يترجمها لنا عمر رضي الله عنه، دخل يوما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبخر البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. فوجد الحصير وعيدان القش أثرت في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. بكى عمر وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر وهما يعصيان الله، يرفلان في الحرير والديباج، وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك، ماذا قال له وماذا قال لنا؟ قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك، ويوم يكون وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. أرأيت كيف رأى حالنا رسول الله؟ أرأيت كيف من وراء الحجب؟ كيف بكم إذا فسدت طغت نساؤكم وفسد شبابكم وضلت فتياتكم. عمر يجلس يتعجب، أبو بكر يجلس يقول معقول عائشة أو أم رومان تبغى؟ عمر يقول معقول بنت بائعة اللبن أو زوجته جميلة، يعني معقول تبغى؟ معقول هذا الكلام؟ بنات فسدت بناتكم كيف؟ فتياتكم كيف تفسد؟ عمر ينظر إلى حفصة، أبو بكر ينظر إلى عائشة وأسماء، عثمان ينظر إلى بناته، علي ينظر إلى زينب وإلى الحسن. ضل شبابكم؟ معقول عبد الله بن عمر؟ قالوا أو ذلك كائن يعني؟ معقول هذا كلام يحدث يوم ما ونحن على قيد الحياة؟ قال والذي نفسي بيده أشد منه سوف يقول كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. قالوا أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده أشد منه سوف يقول كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قالوا أو ذلك كائن؟ قال والذي نفسي بيده أشد منه سوف يقول كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. انقلبت الأشياء. نحن ندعو الله لنثبت قلوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال لهم في نهاية الخطبة حلف ربكم ليتيحن لكم فتنة تدعو الحليم فيه الحيران. يا الله، فتن تتساقط علينا تساقط المطر، إن لم تأتي من الباب تأتي من النافذة، إن لم تأتي من النافذة تأتي عبر الأثير. والمناعة ضعيفة، والمناعة يعني أقل من كلمة ضعيفة، ونحن ما زلنا نستجدي رضاء الآخرين علينا. أحبتي في الله، وجب علينا أن ننظر إلى مساحة الخير التي في بلادنا، ومساحة الأمن والأمان التي ينعم بها وتنعم بها شعوب الإسلام، والدعاء المستمر للذين لا ينعمون بنعمة الأمن ولا السلام. من أمسى آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ورحمة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أمن أبناءنا في فلسطين، وأمن أبناءنا في العراق، وأمن أبناءنا وبناتنا في سوريا، وأمن أبناءنا وبناتنا في مصر واليمن وليبيا ولبنان والسودان وفي تونس وفي المغرب العربي وفي الخليج وفي كل أرض تعبد فيها يا أرحم الراحمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، نق قلوبنا، بيض وجوهنا، ثبت على الحق ألسنتنا وقلوبنا يا رب العالمين. زوج بناتنا بشباب صالحين، وارزق أبنائنا بزوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكون حديثا إن شاء الله بعد الصلاة. أعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله، ونلقاكم بعدها. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عبد المطلب أخذ ولده عبد الله وذهبوا لكي يصاهر بني زهرة. في الطريق عرجوا على كاهنة اسمها فاطمة بنت مر، وكانت كاهنة معروفة في جزيرة العرب، وكانت فائقة الجمال. فلما رأت عبد الله ابن عبد المطلب كان عمره 25 سنة، فبهرت بالنور الذي في وجهه، فاستمالته بعيدا عن أبيه وقالت له تفعل معي كذا وأعطيك 100 ناقة. علني كده مرة واحدة، يعني ترتكب الفاحشة وكان قبل الإسلام الموضوع ده لدرجة أن كان فيه بيوت يسمون أصحاب الرايات الحمر، يعني كان فيه هذا القطاع موجود. لكن أن يأتي الموضوع من راهبة ومفاجأة مذهلة، ما الذي أجابه أو أجابها عبد الله؟ كيف أجابها؟ انظروا إلى السلالة. قال: أما الحرام فالممات دونه، وهذا السبيل لا أستبينه. شو واضح لي؟ فكيف بك بما تريدينه؟ معقول الكلام ده؟ ذهب وعقد على آمنة، لو سمحت يا أخوانا سيارة رقم 720-68-27-68 دبي ميتسوبيشي، أرجو أن الواقف بس بالطريق الله يرضى عنكم، الناس عايزة تخرج، بارك الله فيكم، أعطوا الطريق حقها. عاد عبد الله بآمنة، مكث معها شهرا فقط. عبد المطلب كان العام الذي سبقه كان في رحلة إلى اليمن، فمر على رجل حبر من أحبار اليهود. عبد المطلب كان معروف في جزيرة العرب بزعامته، وكان رجل مهيب الطلعة، حتى إن أبرهة لما يعني رآه أجله واحترمه وأجلسه على سريره. فقال: يا عبد المطلب أرني جسدك، أنا عايز أشوف جزء من جسمك. انظر إلى الإجابة. قال: ما لا يكون عورة. شوف الله، التربية جاية من فوق، السلالة واضحة من الأول، يعني مش مش مش يعني مش أي عائلة، مش أي قبيلة. لو سلكنا هذا المسلك من قال جئت من نكاح لا من سفاح، خيار من خيار من خيار، يعني ربنا سبحانه يعني جنب حبيبنا صلى الله عليه وسلم رجس الجاهلية كلها، سلالة طاهرة 100%. فنظر الكاهن أو الحبر في فتحة منخر عبد المطلب، فتحة أنف، قال: أرى في فتحة ملكا وفي فتحة النبوة. عجيبة. ألك عاشة؟ قال عبد المطلب: وما عاشة؟ إيه عاشة دي؟ قال: ألك زوجة؟ قال: لا. كم زوجة عبد المطلب؟ متوفى. قال: تزوج وليكن من بني زهرة. راح تزوج هالة بنت أبي وهب أو بنت وهب، وزوج عبد الله من آمنة. ولما حملت آمنة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون القصة والرؤى التي كان يراها عبد المطلب والرؤى، المهم الحبيب نزل من بطن أمه مختونا مسرورا، يعني حبل السر نزل ما فيش حبل سر، ومختون جاهز حتى لا يطلع على عورته أحد. تقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف دي كانت القابلة، ما كانتش مهمتها، مش مهمتها أنها يقولوا في البلاد إيه مقابلة، دايما عارف أنت ممرضة التوليد داية أي مكان اللي تولد النساء، خلاص تولد النساء خلاص. القابلة دي كانت من زمان، كان المخابرات بتاعت فرعون يمشي ورا القابلات بالذات، لأن دول رايحين فين؟ هيولدوا، وإذا كانوا هيولدوا ولد من بني إسرائيل يشيلوه والمخابرات تاخده. القتل من زمان يعني مش جديد، واللي عايز يمشي في سكة فرعون هو حر، بس نهاية فرعون كان إيه؟ بس هذه الفكرة. فاللي يبدأ يجب أن يتحمل الإيه؟ النهاية. من بدأ المأساة ينهيها، صح ولا لا؟ قال له: أنت بدأت بالمأساة تحمل، أنت اخترت هذا الطريق أن تكون فرعونيا نزعا تقتل الناس، أنت حر، بس النهاية مؤلمة. المهم، فالشفاء، ودي أحد يعني العربي كان يسمي صخر وحرب وحنظلة ومرة، أسماء صعبة. لكن لما تيجي للأسماء المحيطة برسول الله تجد أنه اختيار رباني. يعني مثلا زوجة عمر الله يرضى عليه قبل الإسلام كان اسمها العاصية، لأن كانت من بني مخزوم، وبني مخزوم يسموا إيه؟ زي نسمي كده شمس الشموس، مش ما كده الآن يعني سبحان الله. عندنا كان في زمان في الفلاحين والصعيد في مصر يسموها إيه؟ ست أبوها، ست الأهل، وست الناس كمان، يعني كان مش عاجبه، خلي بالك انت، وعين ابوها، وعين ابوها دخلت، وعين ابوها خرجت، وعين ابوها طلعت. يعني اسماء، يعني الاسماء بتشترى، الحمد لله. الشيء الوحيد الذي لا يباع في دوارنا هو الاسماء، وكل واحد يسمي براحته، خلي بالك. الام حبيبنا صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، يعني يعني سوف تلد للعالم او تهب للعالم امنها، تهب للعالم امنه كله، امنة من الامان وهب من الهبة. ابوه مش عبد اللات عبد العزة، مع عمه عبد العزة، لكن لا، هو ابوه عبد الله، خلي بالك. اللي تستقبله على يدها الشفاء، الحاضنة اللي تحتضنه ام ايمن يمن وبركة، اللي ترضعه حليمة السعدية حلم وسعادة، ايه ده، وهو محمد. اذا اختيار كده، ده اختيار السماء، يعني الامر المحيط بها كده صلى الله عليه وسلم من البداية. لازم لابد ان يلفت النظر، لابد سبحان الله لفت النظر. فالشفاء تقول اخذته على كفي لما ولد، فتحرك نزل من ايده على الارض، يديه ورجليه الى الارض رافعا رأسه الى السماء، حتى قرأت بعض كتب السير وجدته الشفاء ام عبد الرحمن الى ان جالسين جنب امه يعني بعد الولادة يضع اصبعه في فمه يقطر لبنا، يعني في بعض الكتب. وهذا ليس بغريب عن أحلى. بالله عليك، يعني انت تشوف الولد ابوه سبحان الله، يعني عزك الله، يعني كان الولد ينزل بريء، وما هو ذنبه ايه؟ هو ذنبه ياخذ رخامه ابوه وغلاسه ابوه والرزاله بتاعت ابوه؟ ابدا، الولد بريء بريء سبحان الله، واحنا نضحك كمان من وجهه البريء، من فمه البريء، بريء. يعني اذا هو اول ما ينزل الطفل يعمل ايه يا مسكين؟ يصرخ وكانه يقرا من وراء حجب الغيب، تعالى انزل، انت كنت قاعد مستريح، انزل، انا انت حر، نزل. لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يذهب، وتاتي حليمه ومعها اتان غيره في اطفال يرضعوا. العرب كانوا يحافظوا على صحه اولادهم، الحمد لله ما عرف العربي اللبن المصنع في العلب الا لما الفقر نزل على بلاد العرب، فطلع العيال عندهم فقر عاطفي لانه ابن العلبه، ابن الحليب المصنع مش حليب طبيعي، فالولد عاطفته صناعيه، ابوه يعطيه فهو راضي، ابوه لا يعطيه يخبط الباب في وشه، ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا اذا يسخطون، عامل زي يعني ايه سلاله النفاق. ابوه يعطي، ابويا ده كريم، ابوه يقول له مره لا، ابويا بخيل، لا اله الا الله، ليه؟ ابن العلبة سبحان الله، مش ابن امه. الام سبحان الله يقولك في اشعة بتخرج من قلب الام ساعة الرضاعة تدخل على الولد سبحان الله تشبعه عاطفيا، حتى العلماء اكتشفوا من 15-20 سنة ان الام الكارهة للحمل دي، الحمل في وقت مش عايزة، عندها اربع اولاد وبتلد قيصرية ويفتحوا لها بطنها وعملية، او هي ضعيفة البنية تكون كارهة للحمل لكن خائفة من الله في الإجهاض. الولد يأخذ هذه الكراهية، عملوا إحصائية وجد أن أغلب العاقين لأمهاتهم لأن أمهاتهم كن كارهات لهن أثناء الحمل، بدليل الولد عنده 4 أيام 5 أيام ويبكي، تحمله جدته يبكي، عمته، أخته، خالته، اول ما يوضع على صدر الام فورا يعمل ايه؟ ليه؟ 9 أشهر تعودت أذن الولد وجيناته دقات قلب الأم، لأن كل واحد صحيح كلنا يدق القلب بشكل مطلق، لكن كل واحد كما أن له بصمة يد وله بصمة عين وله بصمة صوت، له أيضا بصمة دقة قلب. فالولد يستأنس بدقة القلب. وعملوا تجربة على الأوز في ألمانيا، وشالوا البيض من تحت الأم وجابوا الأم الحقيقية، أو يعني أقنعوا الفراخ الصغيرة للأوز أن دي أمهم، وأمهم الأخرى بعيدة التي كانت ترقد على البيض اللي باضة البيض هذا، تركت الأوز الصغير الأم المستعارة وذهبوا دون أن يدروا إلى الأم الحقيقية. هذه أليس رب العباد هو خالق المخلوقات؟ المهم لما حليمة السعدية جاءت، فكل القافلة بتاع بني سعد أخذوا كل مين أبوه ثري، مين أبوه غني، مين أبوها من أصحاب الملايين، أن ده هيعطي إيه. سبحان الله، فبقي سيدنا محمد فقط. قالوا لا لا لا، ده أولا أبوه مات وهو بطن أمه، وصحيح وسلالة عائلة كبر، لكن يعني عبد المطلب عنده أولاد 10 والعشرة عندهم أولاد، أو أحد الأحفاد لا يبدو مش هنكرم، فما رضي أن يأخذه أحد إلا حليمة. تقول لزوجها إيه يا أبا عبد الله، لنأخذه عسى أن يكون فيه بركة. وهي جاية من بني سعد ركب عزكم الله على أتان تعبان يمشي خطوة ويتوقف خطوتين، تعب ما فيش سبحان الله، وآخر القطيع يا حليمة سبحان الله. فأخذت الإيه، أخذت سيدنا محمد أول ما وضعته على أتانها كان يسبق بقية القافلة، خلاص البركة حطت. ها سبحان الله، سيدنا بلال الله يرضى عليه مسكين يحفر بئر في بيته، بئر ويذوق الماء مالح، وانت عارف حفر البئر في الصحراء كم يكلف بالمجهود، فيطلع ماء مالح. فذهب كده الى المسجد يؤذن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان خبير النفوس، يرى لمحة حزن على وجه بلال، شوف يتفرس في وجوه اصحابه. وانا احيانا اغض البصر وانا فوق المنبر عشان ما اشوفش وانتم غضبانين مش عارف من ايه، عشان الخطبه تطلع يعني سبحان الله كده، ولا يعني كله جاي متحفز. يا عم احنا جايين المسجد، هتتحفز لنا في المسجد كمان؟ لا اله الا الله، في بيت الله نفك يعني نريح روحنا. ها سيب مش اللي بيعمل لك العلاج الطبيعي يقول لك استرخي، صح ولا لا؟ ما كناش هنسترخي في بيت الله، نسترخي في ايه؟ انت تسترخي بيتك، انت اول ما تدخل تستعد للجانب المساءله. ده الحجاج جابوا الراجل بيتلو عليه التهم عشان يقتله، وعملت كذا وصنعت كذا. فالرجل العربي بالفطره كده قال هذا يوم اشد من يوم القيامه. فالرجل اتخذ الله يوم القيامة فيه اشد منه، قال يوم القيامة الملائكة تأتي لي بالحسنات والسيئات، الحجاج ما بيجيبش غير السيئات بس. سبحان الله، ربنا من رحمته يعني ادي الحسنات، لكن الحجاج ما عندوش الا ايه، احنا عاملين مع بعض زي الحجاج كده، ما نذكر لبعض الا السيئات، ليه مش عارف سبحان الله. المهم فمالك يا بلال فيه؟ قل حفرت بئرا في بيتي يا رسول الله فوجدت ماءه مالحا. فربت الرسول على كتف حنون اب صديق وحبيب، صلوا عليه. بعد الصلاه قال يا بلال نزل الدلو وهات ماء، وضئني يا بلال. وتوضا الحبيب في البئر. انت عايز التكمله؟ خلاص. كان الصحابة يتصارعون ويتقاتلون، يعني جاء كده أيهم يشرب من الماء العذب الذي في بئر بلال. خلاص ما خلاص، الله مش المرأة بذيئة اللسان اللي ترافق الرجال، جت كده وليت الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه لسانه طويل ولا تقول إلا شر، لسانها خبث. فتنظر الى الرسول تريد ان تحرجه امام الصحابة، ودي قلة ادب. انظروا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. بالله عليك لو عمر في الجلسة رضي الله عنه هل اتركها؟ لكن العجيب ان سيدنا عمر مش موجود بفضل الله، فالرسول لانه هو الصدر الحنون للكل يجلس كما يجلس العبد. قال وهل هناك من هو اعبد مني لله رب العالمين؟ عمركم شفت واحد اعبد لله مني؟ ومش ربنا قال اليس الله بكاف عبده؟ سبحان الذي اسرى ايه بعبده من المسجد الحرام. الحمد لله الذي انزل الكتاب على ايه، على من؟ على عبده. ارايت؟ قال وياكل ولا يطعمني، بخيل ولا ايه؟ فاخذ لقمه واعطاها. تقول كتب السير فما ان مضغتها فما نطقت بكلمه خبيثه حتى اسلمت وماتت. عمل لها ايه؟ جراحه، بس جراحه ايمانيه، شال اللسان الزفر والعزه وعزكم الله، اللسان القبيح الخبيث، وحط الشهد في سبحان الله اكبر لا اله الا الله. وهو الذي علمنا هذا. تذكرون قصه علي لما ارادت ان تغيظ فاطمه؟ قصص بس الكلام عن رسول الله يشرح الصدر، وانا عارف صدوركم يعني ما شاء الله جاي من البيت منشرح اصلا، ربنا يشرح صدوركم جميعا ان شاء الله. ده انتوا مش قادرين تضحكوا يعني، خايفين تورينوا اسنانكم، والله ما عوره ان شاء الله. المهم اطمئنوا ليست بعوره باذن الله، ان اسناننا بعوره وما هي ما فيش عوره. المهم المهم فاطمه حامل في الشهر الاخير على وشك خلاص تضع الحسن، ويوم حر وانت عارف المدينه في الحر، وعلى تطحن الرحى والرحى ثقيله مع علي. الرسول يطرق الباب، مش يفتح الباب ويدخل، مع انه تقول ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم ماذونا له. ماذون له يعني ممكن يدخل في اي وقت، لانه الله يريه ما لا نرى نحن، ممكن يدخل في وقت بيت ابنته. المهم طرق الباب، من تفضل يا رسول الله؟ دخل لي فاطمه وعلي. فاطمه تصبب منها العرق وحامل بطنها امامها والراحه ثقيل، سبحان الله. فشوف الادب، اسمع اسمع اسمع التربيه، اسمع كيف تكون البيوت وكيف يكون ابو الزوجه. الله يرضى عنك انساني في ابو زوجتك الان، ما تجيبه قدامك، لا انا خلينا في اعظم ابو زوج، اعظم حامل في التاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا علي، علي لمن يعتبر ابنه، زوج بنته وهو اللي رباه، وابو طالب قال لهم شوفوا خذوا اللي يعجبكم بس سيبوا لي عقيل. عقيل كان قريب لابيه زي يوسف بالنسبه ليعقوب. فعلي اخذ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ عليا، وسيدنا الحمزه اخذ اخاه، وسابوا بقيه الاولاد 13 لابي طالب. المهم يا علي، نعم يا رسول الله، أتأذن لي أن آخذ نوبة فاطمة؟ ممكن بعد إذنك يا زوج بنتي أنا أشتغل طحان، أطحن مكان بنتي؟ سيدنا علي لأن المؤمن ذكي هيكسب ثلاث أمور. الرسول يطلب أدب، فاعتبر أن أمر رسول طلب رسول الله أمر، صح ولا لا؟ ده أمر واحد. نمرة اثنين أن تطول جلسة زيارة رسول الله له، عمال ما يطحن وبعدين يمكن طب استنى العجين، طب استنى نخبز، تكون رغيف كده سبحان الله. والأمر الثالث توضع بركة يد رسول الله في الدقيق. فشوف سيدنا علي النبي هو المؤمن النبي كده. المهم فجلس فاطمة استراحت وشمت نفسها وجففت عرقها. النساء دايما عندهم نوعين من المعاكسات للأزواج، يعني معاكسة مستحبة ومعاكسة ايه مستحبة. زي كيف في اللغة العربية، كيف تقال للسؤال عن الشيء الجميل وتقال عن وتسأل به عن الشيء الايه القبيح، تقول ايه؟ الله يقول في سورة التوبة كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. يعني كان القرآن يتعجب من المسلمين، ازاي دول يكون لهم عهد وهم عملوا كذا وكذا وكذا. وفي كيف للايه للجميل يقول يا ابن الايه كيف اخترع هذا العالم هذا الامر؟ كيف القبيح ده للحسن؟ انت من باب الايه؟ التعجب، كيف جبت الموضوع ده؟ خلي بالك انت. ففاطمه تداعب عليا، يا علي لا نعم، قل له انا احب الى رسول الله منك. دي جمله تقريريه ولا جمله كيديه؟ هي تقريريه صح ولا لا؟ من احب الناس الى رسول الله؟ فاطمه بنت. فسيدنا علي من ذكائه عايز ياخد نشان وسام شهاده تقدير درع، بس مش درع اي كلام تاخده ترميه في وانت ماشي. والله بعض الدروع الواحد وراجع من المحاضرات ثقيل، واروح فين والبيت يضيق بي وعلبه مش عارف ايه وسبحان يا ابن الحلال. المهم علينا، فالدروع البشريه فعايز ياخد اي شيء من احقا يا رسول الله فاطمه احب اليك مني؟ اخرج الموضوع عليك انت، بلاش بلاش عشان تفهمها بالضبط. يعني دخلت كده على زوجتك على بنتك مره، رحت زرتها وهي البنت كده من باب يعني تتشبه بفاطمه، يا محمود يا عبد الله اي حد يعني ما حدش يزعل لو اسمه محمود ولا يا حسن، خليه اسمه جميل حسن. يا حسن انا ابويا يحبني اكتر منك، مش كده هي تقول كده اسماء لبيتك؟ بالله عليك لو انت سالت حماك وتهورت قول عمي صحيح اللي تقوله حسنيه ده مظبوط؟ ما حسن وحسنيه خليها كده تنفع تسجع يعني صحيح حسنيه؟ تقول نعم. وليه انت بتسال عن ايه؟ انا بسالك يا عم سؤال، هو صحيح انت تحب حسنيه عني؟ قال يا ابني ده انا تزوجتك بالعافيه سبحان الله العظيم، لان لولا ابوك الله يرحمه كان صاحبي ويعني، وبعدين كان الله يرحمه ما كان سبحان الله. طبعا احب حسين حسين وانا اعرفك انت ولا اعرفك، ويديك خليك تندم على السؤال. لا الراجل ما تسالوش ولا في التليفون حتى، تخليها تخسر فلوسك بس. المهم عليك يا رسول الله احقا فاطمه احب اليك مني؟ شوف شوف الله، شوف المعصوم اللي رباه ربه وادبه سبحان الله يقول يا علي هي احب الي منك صح، ولكنك اقرب الى قلبي منها. من يصيغ هذه الكلمات الا رسول الله؟ من يعرف قمه الادب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحليمه تاخذه صغيرا، وهناك في بني سعد تحدث المفاجاه المذهله لاخيه في الرضاع عبد الله ابن حليمه، يقول ان اخي القرشي رجع للبيت بسرعه، ما بيلعبوا في الصحراء، تعلموا الفروسيه وتعلموا الضرب بالرماء الرمي وتعلموا سبحان الله الاستنشاق الهواء الذي لم ده احنا بنشم هواء عد على 700 صدر مدخن، و700 صدر فيه سل وفيه رب وفيه كل، وبعد نشم واحنا اسال الله السلام. المهم فان اخي القرشي جاءه رجلان عليهما ثياب بيض ما نعرفهما، اضجعاه وشق صدره واخرج منه شيئا ومعهما طشت وضع فيه قلبه، ثم اخرجوا شيئا فالقوه، ثم عادوا هذا الى صدره مرة اخرى، ثم قام بايه رتق الصدر وهو ممتقع تحت الشجرة. حليمة شعر ان ده ايه مسؤولية امانة، وبعدين مش اي امانة ده جد عبد المطلب، وبعدين من سلالة عائلات، خافت وكده تقطع باب رزقها ان لما تهتم بهذا الطفل والرضيع تبقى مصيبة. فالمهم اخذت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعادت الى مكة، قالت يا امنة حدث لابنك لولدك كذا كذا كذا وانا خفت عليه. الام الناصحة تفهم لانها رأت الرؤية من قبل وهي حامل به، فتقول ان لولدي هذا شأن عظيم، الله اكبر ونعم الشأن. عاد مرة اخرى الى بني سعد، وبعدين لما اتم مسألة الرضاعة ومسألة المعيشة في الجو نقل الصحراء. ماتت امه عنده 6 سنوات، كان منظر موتها لا يفارقه طوال حياته، عنده 6 سنين ويركب امامها، وكانت تزور قومها في بني النجار في المدينة، فرأى ان امه تميل من خلف اناخ الناقة، وكانت معه ام ايمن، وماتت بمنطقة الابواء. والصحابة مرة ورجع من تبوك كان عنده 61 سنة افتقدوه، فبحثوا اين ذهب رسول الله من حراسة وغيره، فوجدوه على جنب الطريق يبكي. قال يا رسول الله، قال هنا قبر امي، استأذنت ربي ان ازورها فاذن لي، واستأذنته ان ادعو لها فلم يأذن لي، ذكرت عطفها وحنوها علي فبكيت. في ناس عزك الله قلوبها تجف، قاسية قلوبهم، لكن هو عبارة عن كتلة من حنان على امته، ما يشاك احدكم بشوكة الا واجد الم ذلك في قلبي. بالله عليكم، من عرفنا ربنا غير رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ من عرفنا رب العباد الا هو صلى الله عليه وسلم؟ فبالله عليه، كما ادخل علينا السرور والسعادة لمن استقام في الدنيا والاخرة، يجب ان ندخل السرور على قلب رسول الله حتى يشفع لنا عند ربه يوم القيامة. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم اوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم اسكننا معه في الفردوس الاعلى يا رب العالمين، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اللهم كن مع ابنائنا المضطهدين في كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين. من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمه الله.